بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وآمنة من روعة الدهر صكها بجائحة لم تبق للصبر موضعا، طوتني أبو الأيام معقل عزها وكان حمل للمستجير ومفزعا. تطامن من وجد بها ولو أنه أصاب الجبال الشم أصبحنا بلقعا. حنانيك يا أم البنين فإنها حشاشة قلب ودعت يوم ودعا يا حدا ببنيك الغر حاد من الردى، فخب بهم في النائبات وضعا بهم. نزلت أم الخطوب فأولدت فجائع منها كل قلب تفاء. لئن يبكي بعض الناس في بعض مجدهم، ألا فابك هذا اليوم مجدك. اجمعا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية الكريمة كثيرة الجدل، هنالك أسئلة عديدة وردت على هذه الآية الشريفة، والواقع أن الإجابة على هذه الأسئلة أمر ضروري، لأن الإنسان إذا ما يستطيع دفع الشبهة عقيدته تكون محل إشكال، فلا بد أن يعرف مراد الآية الشريفة بالضبط ما هو. بالأمس بينا جانبا من القصة من البحث، لأن قسم تمسك بالآية الكريمة لبيان أن الآية الشريفة نزلت في الثناء على الأمة العربية التي نزل القرآن الكريم في ربوعها، وجاوبنا عن هذا المعنى، قلنا أن القرآن الكريم لم ينزل لقومية معينة، القرآن لكل القوميات ولكل البشر، وأن الرسالة الإسلامية نزلت للكافة، ولا مزية لقوم على قوم إلا بتقوى الله تبارك وتعالى، كما أفاده الحديث الشريف: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا إلا بالتقوى. وهذه مسألة واضحة، وقد أفضنا فيها وفصلنا فيها القول بالأمس، وأثبتنا بأن الآية الكريمة هي ناظرة إلى الأمة الإسلامية بما هي أمة إسلامية. لكن وجه التفضيل قسم يتصور أن وجه التفضيل أن هذه الأمة وجه تفضيلها مجرد انتماءها للإسلام، والانتماء للإسلام شرف، لكن القرآن الكريم وضع قيد، القيد: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما بينا بالأمس قبل الإيمان، رغم أن الإيمان أسبق بالتسلسل، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة الإيمان. هذا عصارة بحث الأمس. في نفس الوقت أيضا تمسك قسم من الناس بالآية الشريفة لأمور أخرى، مثلا قسم منهم تمسك بالآية الشريفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنها تدل على أن اتفاق الأمة التي نزل القرآن الكريم في عصرها إذا اتفقت على شيء فهو حجة. لماذا؟ لأن القرآن سماها خير أمة، وإذا كان اتفاقها على شيء ما باطلا ما تكون خير أمة. ألفت النظر إلى جملة نقاط. أولا، هذه الخيرية هي خيرية بأصل الرسالة، يعني أن الله عز وجل ميز هذه الأمة بأصل الإسلام، لأن أعظم دين هو الإسلام، وأعظم رسول هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظم كتاب هو القرآن الكريم، وأعظم آل هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ميز الله هذه الأمة بأن جعل هذا الدين هو الدين الخاتم الذي لم يعقبه دين آخر أبدا بخلاف الأديان السابقة، وميزه أيضا بأنه الدين الفريد في عصره، يعني جميع الرسالات السابقة النبوات السابقة إلى جانبها نبوات كانت، يعني في الزمن الواحد قد تجد 20 نبي، 100 نبي، 70 نبي، هذا كان مألوفا آنذاك. لكن الوحيد الذي انفرد بالنبوة في عصره ولم يكن له نبي معاصر آخر هو محمد صلى الله عليه وآله. طيب، هي الشريعة الوحيدة التي خلدت معجزتها، معاجز الأنبياء السابقين تصرمت معاجزهم، يعني موسى عليه السلام مثلا ضرب ضربة في البحر، انشق البحر، انتهت المعجزة، زين، ما استمرت. وهكذا عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، هذه حوادث متصرمة نسميها، وليست حوادث إيش مستمر ذكراها مستمر، أما هي متصرمة. إلا القرآن الكريم فإنه معجزة خالدة، يبقى على مدى الأحقاب يتحدى الإنسانية أن تأتي ولو بسورة من مثله، وهذه مزية فضل الله بها هذه الأمة. بعد، فضل الله هذه الأمة بأن جعل قيادة الكوكب في آخر الزمان بماذا؟ بإمامها. قال: كأني بكم وقد ظهر إمامكم فينزل عيسى ويصلي خلفه. مع ذلك الإمام الحجة سلام الله عليه تأدبا يعرض على عيسى عليه السلام أن يتقدم، هي الصلاة للإمام، لكن تأدبا يقول له عيسى عليه السلام: إنما أقيمت الصلاة بك، يعني صلاة الجماعة تكون بإمامتك وأنا أصلي مأموم. عيسى ينزل، لكن عيسى ما ينزل ماذا؟ بولايته العامة لما كان في عصره. الولاية العامة في ذلك الوقت لمن تكون؟ للإمام الحجة سلام الله عليه. وهذا فضل عظيم، الرسالة الوحيدة التي يختم الله بها الأرض، يختم بها دار التكليف، هي رسالة الإسلام. إذن مزايا عديدة الله عز وجل ميز بها هذه الأمة. هذه المسألة مسألة، ومسألة استقامة الأمة مسألة أخرى، يعني لا ملازمة بين الاثنين. قد تجد إنسانا الله عز وجل يكرم بأحسن أب وأحسن أم وأحسن جو وأحسن مدرسة وأحسن وأحسن، لكن هو يطلع شكل آخر. يعني هل هناك ملازمة؟ ليست هناك ملازمة. وبالضرورة بالوجدان نحن نعرف أن الأمة الإسلامية وفيها المؤمنون وفيها الفاسقون، تمام؟ فالآية الكريمة لا تدل على عصمة الأمة. قسم يستدل بالآية على أن الاتفاق حجة مهما كان، ولكن يجب الالتفات إلى شيء، وهو أن هذا الاتفاق إذا اتفقت الأمة على شيء، إذا اتفقت كلها، نعم هذا لا من باب كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا من باب أن اتفاق الأمة بأسرها بمن فيها آل محمد حجة. أنت تستثنيهم أم لا؟ إذا استثنيتهم ما يمكن يكون الاتفاق حجة بالتأكيد، لأنه الاتفاق اللي أنت تدعي ما راح يحصل. أنت تقول اتفاق الأمة، إجماع الأمة، كيف يحصل إجماع والفرض أنه هنالك رأي آخر لأهل البيت سلام الله عليهم؟ إجماع ما يحصل، هذا ما يسمى إجماع أساسا. ثم على فرض أنه اتفاق لغير أهل البيت عليهم السلام، قد يقول قائل الأغلبية، الأغلبية ما جعلها القرآن الكريم حجة دائما وأبدا. الأغلبية تكون حجة في حالات استثنائية، مثل إيش؟ مثلا الأمة ما يصير تكون أمورها فوضى، لابد لها من يدير أمرها، الناس نظرياتهم تختلف في كيفية إدارة الأمور، فلحسم الموقف لابد الأخذ برأي الأغلبية. فإذا كان مثلا الأغلبية من الناس اختارت من يدبر أمرها يدير أمرها، فحينئذ يناط الأمر به مع مراعاته لحقوق الأقلية. زين، حالات استثنائية من قبيل أنه إذا ما عندك ماء ماذا تعمل؟ تتيمم. أما ما عندنا قاعد أن دائما الأكثر، بالعكس القرآن الكريم كثيرا ما ندد بالأكثرية ومدح الأقلية وقال وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما عندنا ملاك أنه مجرد الأغلبية. ثم كيف تكون هناك حجة مع خلاف من هم الحجة صلوات الله عليهم؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلنها مرارا، قال إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أفرض ورد في لفظ آخر وسنتي، ما ينافي هذا، بل يؤكده، كأن الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يستخدم البدل، يقول كتاب الله وسنتي، ثم يقول عترتي، ليقول أن سنتي عترتي، ما في صدري مختزنين في صدور عترتي. وهؤلاء مضافا إلى أنهم خزنة علم الله، يعني خزنة علم رسول الله، وعلم رسول الله علم من؟ علم الله عز وجل. مضافا إلى أنهم الخزنة لهذا العلم، هم كذلك القادة لهذه الأمة، هم الزعماء، هم الحكام لهذه الأمة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن ناقش في الآية فلا طريق له أن يناقش في حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. انتهى الأمر، منزلة هارون من موسى كانت ماذا؟ كانت منزلة خليفته من بعده، وإن كان في حياته، لأنه هارون توفي في حياة موسى عليه السلام، لكن بالاتفاق أن منزلة منا أنه قائم مقام موسى عليه السلام، أن إذا غاب موسى نعم حل محله من؟ هارون. والظاهرة الملفتة للنظر، ما أدري بالتفتيلها في استعراضكم للتاريخ أو لا، وهذه ظاهرة لم أجد من نبه عليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله أين قال هذه الكلمة؟ قال في غيابه عن المدينة في موقعة تبوك لما خرج. الرسول عادة كل ما يطلع من المدينة هو يعين، ما يترك الأمر شورى، المسلمين يختارون على الأقل حتى يدربهم على الشورى، إذا كانت الشورى هي النظرية المعتمدة في القائم مقامية بعد الرسول، كان الرسول يمارسها ولو مرة بحياته، ما مارس الرسول أبدا. زين، في كل مرة يطلع في الغزوات هو يعين، مرة يعين أبا ذر الغفاري، مرة يعين أبا لبابة، مرة يعين غيرهم، ولم يقل في حق من عينه. ليش يعين هؤلاء؟ يعين لأن علي كان معاه. انتبهوا جيدا، الموقعة الوحيدة التي لم يخرج فيها علي مع النبي هي موقعة تبوك، ولهذا المرة الوحيدة التي ماذا استخلفه فيها؟ ولو استخلفه ولو تركه في غيرها لاستخلفه فيها أيضا. والدليل على ذلك هي هالكلمة الذي أريد أوصل إليها، أن الرسول في كل مرة يطلع يستخلف أحد لكن لا يقول في حقه كلمة، يستخلفه وانتهى، إلا حينما استخلف عليا قال يا علي أنت مني. طيب هو عين أبا ذر مرة، ما قال ابق فأنت مني بمنزلة هارون، وعين أبا لبابة مرة أخرى وما قال أنت مني بمنزلة، وعين آخرين من الصحابة الكرام لما كان يخرج الغزوات، لكن ولا مرة قال في حق واحد منهم كلمة عند الاستخلاف. الوحيد الذي حظي بهذا المعنى هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ألا يدل هذا؟ هذا بذاته قرينة قوية على أن المقصود بالمنزلة منزلة القائم مقامية، أنت قائم مقامي، أنت خليفتي. طيب ومن رضيه صلى الله عليه وآله خليفته في حياته فأجدر به أن يكون كذلك بعد وماته، لأن الضرورة أدعى والحاجة أشد. فمن هنا يرد السؤال، أنه ما اختلفنا أن الأمة إذا اتفقت على شيء اتفاقها حجة، لكن أسألك أيضا، من حقي أنا أسأل، أن هذا اتفاق مع أهل البيت أو بدون أهل البيت؟ هذا إذا كان بدونهم ما يحصل اتفاق، لا أقل هم جزء من الأمة، ولا يتجرأ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحذفهم من الأمة قطعا، بل مودتهم فرض في القرآن الكريم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فمن يجرأ على حذفهم من الأمة؟ يقول هؤلاء خارج الأمة، لا، هؤلاء من صلبها وفي طليعتها وعلى رأسها، وسيد الصحابة علي نفس النبي صلى الله عليه وآله، وسيد التابعين علي زين العابدين عليه السلام، إذن لا سبيل إلى طرحهم، إذن هم من الأمة. طيب إذا خالفوا في شيء، إذا كان هذا الاتفاق مع خلافهم، إذن لا عبرة به، أولا لأن إجماع ما يحصل، ثانيا لأن النبي قرنهم بالكتاب، ومع قرنهم بالكتاب في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ونستكشف من هذا أنه لا حجية في خطة غابوا عنها أو غيبوا عنها. وأما الشق الثاني، هذا قلنا إذا ما كانوا موجودين، إذا كانوا داخلين بالاتفاق، بعد واضح بقرينة الشق الأول أن الحجية من أين جاءت؟ جاءت فضلا عن كمال الإجماع، إذا دخلوا واكتمل الإجماع، فضلا عن ذلك أن الحجية بهم صلوات الله وسلامه عليهم، لماذا؟ لأن الرسول في حديث الثقلين إنما جعل الاستقامة في خط هذه الأمة على الهدى ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا جعلها بهم. فمن هنا حديث شاع وذاع على الألسنة: لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلال. وطيب ما اختلفنا، لا تجتمع بدون آل محمد أو مع آل محمد؟ نفس السؤال يأتي. إذا كان بهم فحي الله وبارك الله، لأن هذا الاجتماع إنما كان اجتماعا على صواب ببركة وجود أهل البيت صلوات الله عليهم. وإذا كان بدونهم فقطعا هذا راح يكون الاتفاق الذي استثناهم يكون اتفاقا خاطئا بالتأكيد. وإن صح الحديث فالحديث يشير إلى هذا المعنى، أن الأمة إذا اجتمعت وفيها أهل البيت صلوات الله عليهم فإن اجتماعها حجة. إذن من هنا نعرف أن الميزان بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم، لكن مع ملاحظة. قسم يتصور من الناس أن الميزان هم بما هم، يعني الأئمة الاثنى عشر بإضافة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، صديقة الزهراء وإن لم يطلق عليها اسم إمام ولم تذكر في عداد الأئمة، لأن الأئمة اثنى عشر بدءا بعلي أمير المؤمنين عليه السلام وختما بصاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، ولكن الصديقة الزهراء عليه السلام حجة من الحجج. نعم، بل ورد في بعض الروايات عنهم: نحن حجة الله وأمنا حجة علينا. حجة علينا له معاني، من معانيه أن من مصادر علومهم علوم الزهراء سلام الله عليها، من مصادر علومهم علوم الزهراء عليها السلام، فيصدق أنها حجة بهذا المعنى، مضافا إلى معاني أخرى لا مجال لطرحها في هذا المجال. على العموم، أهل البيت قد يتصور متصور أنهم قصر على هالمجموعة على هالعدد الشريف. الحقيقة صحيح هم الذين كتبت لهم الخصوصيات وكتب لهم الامتياز وكتب لهم أنهم قرناء الكتاب، قرناء الكتاب الذي إذا تمسك بهم المسلم لم يضل أبدا، ولكنهم يشكلون مدرسة بأكملها في تاريخ الإسلام. يعني هنالك فريق كبير من الصحابة في سلك أهل البيت سلام الله عليهم، فقههم فقه أهل البيت، عقائدهم عقائد أهل البيت، لاحظ في مواقفهم مواقف أهل البيت صلوات الله عليهم، وكذلك على مستوى التابعين أهل البيت يمثلون مدرسة كاملة في الإسلام، وما يمثلون فقط أفراد أو أشخاصهم الشريفة فقط، وإنما هي مدرسة بأكملها. ولهذا احنا لما نتحدث مثلا عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل نتحدث عن خط أهل البيت، حذيفة خط أهل البيت عليهم السلام. زين، لما نتحدث عن أبي ذر خط أهل البيت، لما نتحدث عن آخرين وآخرين الهيثم بن التيهان وآخرين عددهم السيد شرف الدين أعلى الله مقامه في كتابه فصول الأمة أو الفصول المهمة في تأليف الأمة، وكذلك المرحوم السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة، عددوا جملة منهم. يعني لا تتصور أنه أهل البيت عليهم السلام هم مجرد هؤلاء الأشخاص المقدسين صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما يمثلون مدرسة بأكملها. ولكن هذه أيضا ملاحظة ثانية: أهل البيت عليهم السلام أمرونا أن نحترم الرأي الآخر كما هم عملوا بذلك. أيضا هم عاشوا في مجتمع كان له رأي آخر، يعني منذ رحل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكان هنالك رأيان في الساحة الإسلامية، هذا ما ينكر مسلم، هذا بعد من ضرورات التاريخ، كان هناك انقسام على رأيين: رأي الذي هو ليس مجرد رأي شخصي وإنما هو الموقف الشرعي النابع من الموازين الشرعية، هذا الذي تبناه الإمام علي عليه السلام والصديقة الزهراء عليه السلام وحصل الذي حصل. والرأي الآخر الذي تبناه الآخرون وهذا الرأي بالنتيجة هو الذي ملك زمام ومقاليد الحكم. الإمام علي سلام الله عليه هدأ الوضع، ومن أجل حفظ بيضة الإسلام ومن أجل حفظ وحدة المسلمين وحق دماء المسلمين، الإمام علي عليه السلام قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، وبقي عليه السلام لا يبخل عليهم بمشورة ولا بموقف صالح ولا بعلم ولا بحكمة، حتى قال قائلهم لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي. وعلينا أن نعيش مع الآخر كما عاش إمامنا، هذه نقطة مهمة. والأئمة شددوا على أتباعهم ألا ينعزلوا عن الساحة أبدا، بل أمروهم بالاندماج بالآخر، وخاصة في المواقف المشتركة واحترام الرأي الآخر. والإمام الصادق عليه السلام عنده قطع طويلة في الكلام في هذا المجال، أنه زوروا إخوانكم، احضروا مجالسهم، عودوا مرضاهم، شيعوا جنائزهم، عليكم بصدق الأمانة الحديث والأمانة معهم، حتى يقولوا هكذا أدب جعفر شيعته. هو الإمام الصادق عليه السلام عاش بالمدينة، المدينة نسبة الإمامية الاثنى عشرية فيها نسبة ضئيلة جدا، يحددها بعض المؤرخين بقرابة 20 باعتبار ظروف الضغط الذي عاشت المدينة. الأمويون صبوا جام عذابهم على المدينة، نفس وقعة الحرة التي استباحت المدينة بأكملها، يعني بقيت محفورة في ذاكرة أهل المدينة. ما كان يتجرأ واحد يذكر اسم علي بن أبي طالب في بعض الفترات، إذا يريد يحدث يقول حدثني أبو زينب أو حدثني فلان عن أبي زينب، أو إذا يريد يذكر قصة تاريخية أن الرسول صلى الله عليه وآله قام وقام معه علي عليه السلام أو متكئا على في قضية مرضه على عاتق علي، يوصل للرواية ما يقول على عاتق علي، يقول قام متكئا على عاتق رجل، منتبه هكذا الجو كان. الإمام الصادق عاش بهكذا أجواء، ومع ذلك عدد تلامذته 4000، هؤلاء ما كانوا من الإمامية الاثنى عشرية، هؤلاء أغلبهم كانوا على مذاهب الجمهور، لكن الإمام بسماحته وانفتاحه وبأخلاقه العالية استطاع أن يجذب جميع هؤلاء وأن يسمع له هؤلاء. وهذا درس لنا ودرس لجميع العلماء ولجميع أهل المنبر، يجب أن يكون الخطاب خطابا يسمعه الجميع، لا يكون خطابك خطاب مقصور على صنف معين أو طائفة، خلي خطابك إسلامي عام يسمع الجميع، لأنه نتحمل مسؤوليتين تجاه أهل البيت. الأولى أن نفهمهم صلوات الله عليهم وأن نعمل بما أرادوا، والثانية أن ندعو الناس إليهم كما قال كونوا لنا دعاة صامتين، أن ندعو إليهم بالحسنى، أن الآخرين يتكهربون بنور أهل البيت، فكر أهل البيت عليهم السلام، فلا بد أن يعرض هذا الفكر بصورته النقية، خالي من خرافات، خالي من مبالغات، خالي من مجازفات، خالي من مجرد انفعالات، مدعوم بالأدلة بالبراهين، واضح بين، يعتمد الأدلة المعتبرة المقبولة عند الطرفين، الأسلوب اللين، بحيث نستطيع أن أولا نوضح موقفنا للآخر، نفهم الآخر، يفهمنا الآخر، نتعايش بالحسنى مع الآخر. هذا معنى أكد عليه الأئمة، وإلا شلون استطاع الإمام الصادق عليه السلام أنه يجمع 4000 أو أكثر؟ هذا 4000، بعضهم يقول على أقل تقدير 4000. أما في الكوفة الذي أيضا غالبيتها كانت غالبية على مذهب الجمهور، صحيح نسبة الشيعة في الكوفة أكثر من بقية البلدان، لا في الكوفة نفسها، هذا معنى أنا مكرره في أكثر من سنة، الكوفة نسبة الشيعة بها أكثر من نسبتهم في بقية البلدان، لا أن أكثريتها شيعة، انتبه جيدا، هذا بحث بحثت مرارا في السنين الماضية ونصبت عليه الأدلة الكثيرة. مع ذلك يقول الحسن الوشاء: أدركت في مسجدكم هذا مسجد الكوفة، أدركت في مسجدكم هذا مسجد الكوفة 900 شيخ. شيخ يعني أستاذ، أستاذ حوزة، كل شيخ عنده 10 طلاب، 20 طالب، 40، 100 طالب، تختلف. أدركت في مسجدكم هذا 900 شيخ، كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه. ما بقوا منغلقين. صحيح السلطات حاولت، الامويون والعباسيون التضييق عليهم، لكن هم سلكوا بطريقة ذكية، سلكوا إلى القلوب، بحيث لما ترجع إلى كتب التاريخ حتى الذين لا يقولون بأن الإمام الصادق إمام منصوص مفترض من الله معصوم يعاملوه كفقيه كبير، لكن لاحظ الثناء لما يصل إلى الإمام الصادق، يعبر عنه إمام الأئمة، أستاذ الفقهاء مثلا بعض العامة، لما يصل إلى شخصية الإمام. هكذا أمرنا الأئمة أن نتعايش مع الآخر، لن نكون منغلقين، وأسلوبنا يجب أن يكون أسلوبا منفتحا مع تمسكنا بثوابتنا. أنت ما مطلوب منك أن ترفع اليد عن شيء أو تتنا أبدا، أنت على ثوابتك، بس خليك علمي، خليك متين، وخليك غاية بمكارم الأخلاق، وليس فقط في حديثك أو خطابك، حتى في التعامل مع الآخر. إذن لا شك ولا إشكال، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن لا مطلقا بل بشرط، والشرط هو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا شك ولا إشكال أن الإيمان بالله تبارك وتعالى يأتي في ضمانته، في حقيقته، داخل في حقيقة الإيمان بالله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول قال عنه القرآن: ما آتاكم الرسول فخذوه، ومما آتانا الرسول صلى الله عليه وآله توصياته المتكررة بأهل البيت عليهم السلام. ولهذا عرف هذا الحديث الرائع على اختصاره وعلى وجازته وعلى ما يبدو من أن حديث مبسط، لكن حديث غاية بالعمق، غاية في الدلالة. حديث سلسلة الذهب المروي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه محمد الباقر عليه السلام، عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، عن أبيه الحسين الشهيد عليه السلام، عن أبيه علي أمير المؤمنين عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله تعالى قال: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فسجل الطلاب 20,000 طالب في حوزة نيشابور، آنذاك نيشابور كانت على مذهب جمهور المسلمين ولم تكن على مذهب الإمامية، كانوا يسجلون، أحصي قرابة 20,000 طالب خرجوا لاستقبال الإمام من طلاب الحوزة العلمية في نيشابور آنذاك، التي ينتسب إليها الحاكم النيشابوري صاحب مستدرك الصحيحين، صحيحي مسلم والبخاري. ثم لما أتموا كتابتها أخرج رأسه الشريف وقال لهم: ولكن بشروطها. الله أكبر، بشروط، شروط عديدة، ها، لا فقط هذا الذي ذكره، لكن ذكر أهمها لأنه الحافظ لها: ولكن بشروطها وأنا من شروطها. الله أكبر، ما منتبهين؟ لا إله إلا الله حصني، هذه الحصانة، حصانة لا إله إلا الله من شروطها علي بن موسى الرضا. عجيب، لما سمعوا عجبوا هؤلاء، شخص يعتبر شرطا في حصانة لا، نعم نعم، لأن الإيمان بالله عز وجل لن يتم إلا بالإيمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يستكمل إيمانه ولم ما استكمل ماذا حصانته. الحصانة جعلت بولايتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. يعني هذا الحد الأدنى من حقوقهم سلام الله عليهم. الإمام ما توسع كثير، لكن هذا الحد الأدنى أن محبتهم صلوات الله عليهم ماذا؟ فرض في الكتاب والسنة وعند جميع المسلمين بلا خلاف من أحد أبدا، إذا كان اختلاف على مسائل أخرى، لكن أصل مودتهم صلوات الله عليهم شرط الإيمان، لا فقط مجرد واجب شرعي. شوف محبة الإنسان المسلم لأخيه المسلم مهما كان ذاك الإنسان المسلم مرتبته العلمية والدينية من الواجبات، وبغضه معصية، بس ما يخرجه من الإسلام. إذا أبغضه، لو أن مسلما أبغض مسلما آخر، ما يخرج من ربقة الإسلام. لكن ميزة مودة أهل البيت أنه من أبغضهم خرج، هذه هي الميزة الرئيسية، هذا غير مزاياهم الأخرى صلوات الله وسلامه عليهم. ولذا تكررت الوصية بهم من قبله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة وفي موارد متعددة. يعني منذ بدء بعثته الشريفة الرسول بدأ بالتوصية بهم، وهذه الآية الشريفة التي صدرنا بها البحث، كنتم خير أمة أخرجت للناس. البعض بعض المفسرين قال أن المصداق الأبرز والأفضل لهذه الآية الشريفة هم آل محمد صلوات الله عليهم. خل أوضح لك، الآية الكريمة بينا أنها ما تخص المعاصرين فقط، أمس هذه نقطة بينتها لا تنسوها، إنما تشمل الأمة بجميع طبقاتها، ما تخص المعاصرين. ولكن هنالك مزية لأسرة معينة، لا بما هي أسرة، لمجموعة معينة، أنها المصداق الأفضل والأكمل، لأنهم أعلم الناس، لأنهم أعدل الناس، لأنهم أحكم الناس. تلاحظ، وهذا لا يجادل به حتى من قال بإمامة غيرهم من المنصفين، قال صحيح مثلا أهل البيت عليهم السلام هم الأعلم وهم الأفضل وهم الأشرف، ولكن الناس اختاروا شخصا آخر. أما هم بشهادة التاريخ كله علي أقضاكم، علي مع الحق والحق مع علي، هذا لا يناقش فيه أحد. فالآية الشريفة آية ناظرة إلى العموم، ولكن هذا أفضل العموم. زين، في بدء البعثة الشريفة الرسول قال من منكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ وقام علي سلام الله عليه وقال له أنت أخي ووزيري، وإلى أن قال وخليفتي من بعدي. منذ البدء قسم من الناس الصورة أنه يوم الغدير صار الإعلان، لا، الإعلان العام يوم الغدير صار، أما الإعلان عن أصل الإمامة اقترن بأصل ماذا؟ البعثة، بأول البعثة. واستمر الرسول، والوصايا متعددة، مرة وصية بالإمامة، مرة وصية بالمودة، مرة وصية بالرعاية والإحسان إليهم وحرمة إيذائهم. الذي حصل، يقول الإمام السجاد عليه السلام لما رجع إلى المدينة بعد واقعة الطف وخطب في أهل المدينة، قال أيها الناس، لو إن جدنا تقدم إلى هذه الأمة بقتالنا كما تقدم إليهم بالرفق بنا. يعني لو كان النبي ما موصيهم بالرفق ما كان قال لهم ارفقوا بأهل بيتي، أكرموا أهل بيتي، لو كان قال لهم اقتلوهم، عذبوهم، آذوهم، لما زادوا على ما فعلوا. منتبهين؟ لما زادوا، يعني هذا اللي سووه هذا عمل واحد موصي بقتلهم وتعذيبهم. الله أكبر. لو إن جدنا تقدم إليهم بقتالنا بقتلنا كما تقدم إليهم بالوصية بنا لما زادوا على ما فعلوا. ومن هنا للمدينة أيام، لكن لا يوم كيوم ورود الناعي إليها ينعى الحسين عليه السلام. المدينة خرج منها الحسين عليه السلام وبنات رسول الله بحال، وعادوا إليها بحال آخر. وصفته أم كلثوم فيما ينسب إليها من أبيات: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا من كبل أهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. يعني قسم كان الصور على الأقل الطفل الرضيع رجع معهم، رجعوا حتى الطفل الرضيع ما معهم، لأن أعداء الله ذبحوا حتى هذا الطفل الرضيع في حجر أبيه الحسين عليه السلام. خرج الحسين بكامل ثقله وعياله كما أشرنا بالأمس، مع ملاحظة أنبه عليه أمس، ذكرت أن الحسين له خمس زوجات، خمس زوجات لا بمعنى أنه جمعهم في آن واحد، هذه ملاحظة، هذه ربما لم تذكر اعتمادا على ذكائكم وفطنتكم. أم الإمام السجاد عليه السلام كانت قد ماتت على رواية في نفاسها في ولادتها للإمام، عند الولادة للإمام السجاد عليه السلام، وفي رواية بعد الولادة بفترة. على كل حال لم تحضر كربلاء، أما اللواتي حضرنا كربلاء من زوجاته عليه السلام، إما الأربعة أو ثلاثة الله العالم. على العموم الحسين خرج بكامل ثقله وعياله وأهل بيته، إلا من بقي منهم في المدينة، الذين بقوا في المدينة مثلا من بني هاشم بقي عبد الله ابن جعفر. عبد الله ابن جعفر أمره الحسين عليه السلام بالبقاء، لأنه ما يمكن تخلو المدينة من شخص يتابع الأحداث، يراقب الأوضاع. نعم، فتركه الحسين سلام الله عليه، وإلا هو لم يتخلف عبد الله بن جعفر من أكابر بني هاشم ومن أكارمهم وأعاظمهم، وهو زوج السيدة زينب سلام الله عليها. السيدة زينب عليه السلام ما خرجت إلا بإجازة أيضا منه، وإن كان هي ما تحتاج عليه السلام نعم للإجازة، لأنه التكليف تكليف شرعي وبإذن الإمام، إمام العصر سلام الله عليه الحسين عليه السلام. بل ورد أن عليا عليه السلام لما زوجه من زينب ذكر له أن لها خروجا مع الحسين عليه السلام إلى أرض العراق، كأنه بلسان الشرط. هذه الرواية صحت ما صحت، والرجل يحتاج يشترط عليه ما يحتاج. على كل حال عبد الله بن جعفر رجل عالم فاضل ويدرك الموقف، ما يحتاج إلى أن يستجاز، يكفي أن الحسين عليه السلام خرج بهذه المهمة، وأن زينب عليه السلام سيكون لها دور، مجرد إبداء السيدة زينب عليه السلام رغبتها وعزمها على المضي مع الحسين عليه السلام، هو هذا كان داعيا لأن يبارك لها هذا الخروج وأن يشجعها على هذا الخروج. وأكثر من ذلك، هذا قرينة قوية جدا، قرينة دامغة على رضاه وتفاعله مع نهضة الحسين سلام الله عليه، وهو أنه أمر ولديه محمدا وعونا بالخروج مع أمهما زينب عليه السلام، واستشهد في كربلاء، استشهد بين يدي خالهما أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لا لكن ما رأينا ولا في رواية واحدة أن زينب عليها السلام كانت تنادي مثلا وولداه، ربما نادت أم بالنتيجة، لكن معظم جل صيحتها وحسين اللي كان غالب عليها واللي ماخذ كل وجودها وكيانها هو الحسين بأبي وأمي، لا هي فقط، هي وشاطرتها في ذلك أمهات أخريات، ومنهن السيدة الفاضلة أم البنين، أم العباس قمر العشيرة وإخوته سلام الله عليهم، الذين خرجوا مع أبي عبد الله عليه السلام. وما أقول أن أمهم طلبت، وإن كان هي تطلب، لكنهم كانوا طواعية من ذات أنفسهم مشتاقين أن يكونوا أنصارا وعونا وشهداء بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما كان عندها غير هالأربعة، وقدمت هؤلاء الأربعة بين يدي أبي عبد الله عليه السلام، لهذا عظم عليها الخطب بما جرى في كربلاء، أولا بمقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام اللي كانت ترجو أن تجعل أولادها فداء حتى يسلم الحسين، لكن ما سلم الحسين، والثاني أنها فجعت بأولادها الأربعة، لا سيما أكبرهم قمرهم أبو الفضل العباس. لا تعجبي، لا تعجبي حين أطيل الحنين والعمر أقضي بالأسى والأنين، ولا تلوميني مع اللائمين، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين، أبكي عليهم كوكبا كوكبا، غابوا فأمسى مشرقي مغربا، وكلهم قضوا بحد الضبا، أربعة مثل نسور الربا، يا قد واصلوا الموت بحز الوتين، فتية صدق طيب أحسابهم يعرب عن طيب أنسابهم، وكلهم غابوا عن فنا غابهم، كان بنون ليؤدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، مصائب في كربلاء عن كربلاء تؤثر، ما هي المصائب؟ مصائب عن كربلاء تؤثر، أن قتل الأصغر والأكبر مثل الأضاحي بالضبا جزر، يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين، بالأربعة بالأربعة يحسين ضحيت، يا ابني ضحيت ضحيت ضحيت، وظنيت سالم ترد ظنيت، ولعمود الوسط يا الشايل البيت، يا ابني بعد عندي ايش خليت، يا ولي ايش خليت، والموت ياخذني تمنيت، ومن وفايا لما ارجع الناعي الى المدينة ينعى الحسين عليه السلام، فخرجت أم البنين حاملة على عاتقها طفلا لأبي الفضل العباس وهي تنادي أيها الناعي أخبرني عن مولاي الحسين. قال أنا أنعى الحسين. لماذا تسألني هذه المرأة عن الحسين؟ معنى أنعى يعني أن قتل، فلماذا تسأل؟ أخبرني عن الحسين لعلها مدهوشة مذهولة. فقال لي بعض من حضر: يا بشر لا تعجب من سؤالها، فإنها أم البنين لها أربعة أولاد صناديد مع الحسين، تستولي عليها الدهشة معذورة. تبين لا، أم البنين مدهوشة لا لأولادها ولكن للحسين عليه السلام، يعني لا تكاد تصدق أنها فقدت الحسين. أخبرني عن الحسين أو عن تفصيل ما جرى على الحسين. ما جورة يقلها بجعفر وعون تقل الكل فدى لحسين يرحم. ما شاء الله ما شاء الله. ما جورة يقلها بجعفر وعون تقل الكل فدى لحسين يرحون. عبد الله غدا وياهم فرد كون تقل الفخر ريحانة المختار. يقول أخبرت بهم واحدا واحدا: عظم الله لك الأجر بعبد الله. قالت: أخبرني عن أبي عبد الله. عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت: ما سألتك عن جعفر. عظم الله لك الأجر بعون. قالت: أخبرني عن سيد عون. عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. هنا وضعت يديها على خاصرتيها وسقط الطفل من متنها وقالت: يا ابن حذلم لقد قطعت نياط قلبي. أخبرني عن الحسين. لا تنفني سبع الأراضين وافقد مثل عباس 70 بس يظل سالم راس الحسين. عندها قال لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. يا يا يا يا. فصاحت عندها: أيوة ولدا، أيوة حسينا، أيوة حبيب قلبا، إجانا إجانا إجانا الخبر بحسين مذبوح. يا ويلي ودم على التربان مسفوح، لقضي العمر بالحزن والنوح حتى أعالج طلعة الروح. بالفعل بأبي أمام بقت أكثر من أشهر وفارقت الحياة كما تقول الرواية. وكان عندها ولع شديد ورغبة شديدة أن تذهب إلى كربلاء وتجدد العهد وتزور قبر أبي عبد الله وقبور الشهداء قبور أولادها، لكن حرمت من ذلك. نعم، لم تذهب إلى كربلاء، عاجلها الأجل قبل أن تذهب إلى زيارة أبي عبد الله وأبي الفاضل. هنا هذه الكلمة، هذه الكلمة الحقيقة تفجر العلم. يقول بعضهم كأنها كانت تعوض عن هذه الرغبة التي حرمت منها، كانت تصنع. يقول: كنت أراها تأتي إلى أرض البقيع فتصنع بيدها خمسة قبور، خمس شواخص بيدها، وتجلس عند كل واحد وتبكي. قلت لها: أم البنين لك أربعة بنين، أراك تصنعين خمسة. قالت: أما علمت أن أولهم وخامسهم هو مولاي الحسين، رحم الله من نادى سيدا. أيوة حسين. ولما رجعت زينب إلى المدينة دخلت عليها أم البنين بجيت زينب وصاحت يا حزني وجت أم البنين بضلع محني يا تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابني مصيبتك فجعة الدارين يا حسين وبعدك لا هنا عيش. إخواني بدموعكم بزفراتكم عندنا مريض التمسني الدعاء هذه الليلة فندعو له الآية الشريفة أولا ونتوسل إلى الله بأحب خلقه إليه محمد وآل محمد وبأبي عبد الله عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين لا سيما من أوصانا بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود. تقبل اللهم منا ومن المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.